الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بعد أن انتهى قدس سره كما هو واضح مما تقدم. بعد أن انتهى من الكلام في أخذ الأجر على الواجب وذكر ما يرتبط إشارة عابرة إلى ما يرتبط بالحرام والمكروه، ذكر المستحب، وأن المستحب اللي المراد من عنده كما ذكره وقدس سره ما كان له نفع يعود للمستأجر، اللي ذكرنا هناك إذا ما مشتبه لطول المدة الفاصلة اذكرنا على أنه هل يشترط عود النفع إلى المستأجر أو لا، وجود نفع ولو إلى غير المستأجر، كما إذا الإنسان أراد أن يكنس الشارع يزيل الأوساق فيستأجر شخص حتى الغير ينتفعون. هذا يعني على كل حال ذكر قدس سره إن كان حصول النفع متوقف على نية القربة الأمر مشكل يصير، راح تتنافى كما هو الحال في الواجب تنافي بين أخذ الأجرة والإخلاص، هنا أيضا كذلك. وإذا كان ما متوقف حصول النفع على الإخلاص وقصد القربة كما هو الحال في بناء مسجد، يجيب لبنائين يبنون المسجد، عمال يبنون المسجد، هنا النفع العائد للمستأجر لمن يبذل الأموال لبناء مسجد، للباني للواقف، ما يتوقف على شنو قصد الإخلاص، حتى لو ذاك البناء من دون قصد إخلاص زين بناء النفع يعود المن إلى البناء حتى لو ما قصد الإخلاص في بنائه للمسجد، حينئذ يجوز له حتى لو كان الغرض من عنده من البناء هو أخذ الأجرة، مشكلة ما موجودة هنا، لأن نفع بناء المسجد يعود إلى باذل الأموال ولو لم يقصد القرب فيه من قبل البناء مثلا الأجير. كذلك ذكر مثالا آخر، من يستأجر شخصا لكي يقسم مثلا شنو طعام في ليالي شهر رمضان على الصائمين أو المحاويج محتاجين. مورد بحثنا هذا اليوم هذا يقول من هذا القبيل، يعني مما يكون عود النفع غير متوقف على قصد الإخلاص والقربة، ما إذا أراد الإنسان أن يستنيب شخصا آخر ليأتي بحج أو زيارة عن أبيه مثلا، يعني في الموارد اللي النيابة مقبولة بها بالعبادات، في عبادة تقبل النيابة كما هو الحال في الحج والزيارة، هذا قدر متيقن، إنسان يرسل شخصا ليحج عنه نيابة حج مستحب، أو يرسل شخصا لزيارة الإمام سلام الله عليه بالنيابة عنه، عن الأموات تصح، عن الأحياء أكو طريقين، طريق طبيعي بالأموات هم طريقين، بس النيابة ما بها أي مشكلة. الآخر النحو الآخر وهو أن يأتي بعمل ويهدي ثواب، هذا هم ما به مشكلة. أما بالنسبة للأحياء إهداء الثواب ما به مشكلة، لكنه النيابة هنا الأمر مشكل، ثنات يحتاج إلى دليل، لكن بالنسبة إلى إهداء الثواب قد يقال دليل عندنا، أما بالنسبة للنيابة لابد من الاقتصار على ما دل عليه الدليل وهو في مثل الحج والزيارة مثلا وما يتبع الزيارة من صلاة الزيارة وذنه. أما يريد مثلا يقول له الله صلي عني صلاة الغفيل ركعتين أنا ما أقدر, أو نافلة الظهر ما أقدر كذا, هذا لم يدل الدليل على مشروعية ذلك, يعني الاستنابة عنه. أي بل في تفصيل نهاية المعاصر بس هذا ما أكو تفصيل ما أتذكر إيه. يا المبعث مثلا اللي عنده عذر مو الواجب, جاي نحكي للمستحب. اي بالمستحب اي, ذاك الدليل دل على انه اذا الانسان كان متمكن ماليا او هو شنو عاجز عن الذهاب الى الحج والكذا, ذاك اي حج الواجب يستحب بصوم يوم عرفه, لكن ما نوع نصاب وكل واحد صوم مثلا هو حي معذور يا ناس صوم اي مثلا فيها لا ماكو وعازل. اي ماكو, بل اهداء الثواب هذا البعض يقبل, اما قضية النيابة دليل هو, حتى اهداء الثواب هما الدليل, لكن هناك يقول لك انا تممته بدليل, هنا انا مثلا ما اقدر اتممه الا بما دل عليه الدليل وهو الحج والزيارة مثلا. على كل حال في مثل ذلك هل يمكن أو لا يمكن؟ الشيخ الأنصاري يقول ومن هذا القبيل, يعني مما يعود النفع فيه إلى المستأجر من دون توقف على قصد القربة على الإخلاص, استئجار الشخص للنيابة عنه في العبادات التي تقبل النيابة مثل من كالحج والزيارة ونحوهما. السعي ونحوهما شنو مقصود الشيخ هذا؟ إيه بعد أذني بعد حسب الاستظهار من الدليل ستقبل النيابة خصوص هذين الأمرين أو من باب المثال هذه أو نأتي بثالث ورابع. فيما تقدم الشيخ ذكر إذا تذكرون فيما تقدم, يعني تقريبا قل في أوائل ما دخلنا النوع الخامس الجيتون نوع أول ما دخلنا النوع الخامس طلع قربة إلى الله, قربة إلى الله لا أول شيء النوع الخامس الجيتون أعبر صفحتين ورقتين بعد وأما تأتي القربة أو ثلاث أوراق وأما تأتي القربة في العبادات المستأجرة. إيش قال هناك الشيخ إذا تذكرون؟ قال على أنه يابا ترى في باب النيابة مو قبل هذه وأما تأتي القربة كان الحكي وين إذا تذكرون؟ أطي فلوس أقول له صلي صلاة ظهرك, اهنان لا اقول لابويا مطلوب مثلا هات هذه فلوس وصلي عنه. واما تاتي القربه في العبادات المستاجره, واضح هناك الشيخ الانصار شلون حلها اذا تتذكرون؟ قال عندنا عمليا هنا امرين فعلين, نيابه احسنت وهو بمعنى تنزيل النائب نفسه منزله المنوب عنه, صحيح لو لا؟ او عندنا شنو العمل العبادي والإجارة عليه من تكون أحسنت على النيابة, والمفروض أن النيابة ليست أمرا ليست هو وليست أمرا عباد, بل هي مستحب توصلي أن تفرغ ذمة أخوك المؤمن مما اشتغلت به. مو نقل له لا أقراها عبارته لو تذكروها. هي توضيحه أن لا بأس شوفوها هي هناك, توضيحه أن الشخص يجعل نفسه نائبا عن فلان في العمل متقربا إلى الله, فالمنوب عنه وهو منه المنوب عنه منه المرحوم خلينا نقول يتقرب إلى الله بعمل نائبه وتقرب نائبه, وهذا الجعل يعني يجعل نفسه نائبا عن الغير في نفسه مستحب. ليش؟ لأن إحسان في حق الأخ المؤمن, أي لأنه هو جاي يقوله لأنه إحسان إلى المنوب عنه وإيصال نفع إليه. فإذا كان إحسانه مستحب قد يصير بالإجارة شنو، بالنذر شنو، باليمين شي يصير، بالعهد شي يصير، واجب مثل أكل الجبن، حلال في نفسه مباح في نفسه، لكن بالنذر شي يصير إذا النذر كان منعقد وراجع، إذا حلف، إذا أمره الأب، إذا لذا قال وهذا الجعل مستحب لأنه إحسان، وقد يستأجر الشخص عليه فيصير واجبا بالإجارة وجوبا توصليا، يعني لا يعتبر فيه التقرب. فالأجير هاي إنما يجعل نفسه لأجل استحقاق نائبا عن الغير في العمل تقربا إلى الله. هنا أنا بيت القصيد، فالأجرة في مقابل النيابة، بخلاف امشي وهذا بخلاف ما نحن فيه، يعني على صلاة ظهرك، لأن الأجرة هنا في مقابل شنو؟ مو النيابة، في مقابل الصلاة نفسها، العمل. خب نرجع إلى محل بحثنا، هذا أحفظه، هذا أحفظه شلون الشيخ الأنصاري هناك قال فإن نيابة كالحج والزيارة ونحوها، فإن نيابة الشخص عن غيره، أقرأ، فإن نيابة الشخص عن غيره فيما ذكر، يعني في العبادات اللي تقبل، وإن كانت مستحبة، النيابة مستحبة، إلا أن ترتب الثواب لمن؟ ها؟ ترتب الثواب لمن يترتب؟ إذا تقرب بالفعل، إذا لم يتقرب بالفعل لا يترتب ثواب، إلا أن ترتب الثواب للمنوب عنه، يعني وحصول هذا النفع له لا يقول عندك نيابة أو عندك فعل، مو هذا النائب ينزل نفسه منزلة المنوب عنه. أولا المنوب عنه إيش وقت شنو يطلعوه من نستجير بالله العذاب إلى إذا شنو فرغ، إيش وقت تفرغ ذمته؟ إذا النائب شنو أتى بالعمل، أي عمل أتى به ولو رياء، لو أتى بالعمل متقربا، لكن هذا متقربا بالعمل، لو متقربا بالنيابة، النيابة هم لازم يجيبها قربة إلى الله، لا النيابة مو إلا قربة إلى الله، قربة إلى الأجرة، نفس الصلاة لازم يجيبها شنو أحسنت، لأن النيابة هي واجب توصل، صارت بالأقصى وصارت واجب توصل بمن؟ بالإجارة. أما نفس العمل إذا أتى به متقربا فهو كافي، بل كثير من الناس لعله أصلا من ينوب عن غيره ما ملتفت إلى أن هناك أمرا مستحبا استحبابيا متعلقا بمن؟ بالنيابة، حتى وحتى يقصده ويعد بلحاظ هذا القصد ممتثلا، حتى يصير حينئذ شنو ثواب يترتب عليه. هذا فرد أمر آخر، كثير من الأشخاص ليلة الجمعة لعله يجون يتبرعون عن أمواتهم بصدقات أو بأمور أخرى، ما ملتفت إلى أنه يا بتر أنت هذا النيابة مالتك، همات أكو إلها أوامر، وأنت بإطاعتك لتلك الأوامر تكون حاصلا عليهم، يصور أنه فقط ثواب المن جيدز، هو ما جاي يحصل ثواب، ثواب جاي يدس فقط الأبي المرحوم إلى أمه المرحومة إلى كذا بالصدق، ما ملتفت إلى أنه هو نفس النيابة وشنو يمكن أن يحصل من خلاله على ثواب. واضح له؟ قال فإن نيابة الشخص عن غيره في طبيعي هاي مال الصدقة مو نائب، سأرد أقول أن يحصل على ثواب بامتثال أوامر التصدق عن الأموات الكذا. هسه في باب النيابة أوامر النيابة، فيما لا يقبل النيابة إهداء الثواب، عرفت شنو مقصودي بعد؟ واضح أو لا؟ بس كثير من الناس يقول لك، الشيخ الأنصاري يقول رحمة الله عنه، أنهم غافلون عن ذلك، يصورون على أنه فقط هذا شنو الميت يحصل على ثوابه ومو فإن نيابة أو شنو أقصى ما يجي الذين على أنه هذا إلى فرد أثر وضعي هو هم إذا مات ابنه أحسنت ما يجي الذين إلى أنه أخو إن والقرب هذا ما الله تحصل ثواب أيضا. فإن نيابة الشخص عن غيره فيما ذكر في العبادات القابلة للنيابة وإن كانت مستحبة النيابة إلا أن ترتب الثواب للمنوب عنه وحصول هذا النفع للمنوب عنه للمرحوم لا يتوقف على قصد النائب الإخلاص في نفس النيابة، بل متى جعل نفسه بمنزلة الغير يعني نزل نفسه النائب منزلة المرحوم وعمل العمل مثل من عمل شنو المثال اللي هو جايبه الحاج بقصد التقرب مو بقصد النيابة، بقصد التقرب الذي هو تقرب شنو لما نزل قمص شخصية المرحوم يعني هو تقرب علمًا للمرحوم تقرب المنوب عنه بعد فرض النيابة انتفع المنوب عنه سواء فعل النائب هذه النيابة سواء نزل النائب نفسه منزلة النيابة هي تنزيل النفس منزلة المنوب عنه بقصد الإخلاص في امتثال من؟ امتثال أوامر النيابة عن المؤمن أم لم يلتفت؟ لما هو ما ملتفت بعد قصد ما أكو أم لم يلتفت إليها إلى أدلة النيابة إلى أوامر النيابة قول أصلا ولم يعلم بوجودها فضلا عن أن يقصد لأن لمن ما يدري شلون يقصد امتثالها واضح؟ على كل حال هذه مو يمه الأثر المتوخى المرجو المطلوب الأثر الذي من أجله المرحوم فاتح فيه في ذلك العالم الأثر يترتب عليه من على أن يأتي النائب قاصدا امتثال أوامر النيابة لو على أن يأتي بالعمل قربة إلى الله كافي العمل هذا الصلاة يصلي قربة إلى الله أما بنيابته وتقمصه شخصية كذا هذا مو هذا ما يأثر على ذاك يأثر عليه من هذا هذا أثره يظهر بالنسبة لنفس النائب مو للمنوب عنه ألا ترى هذا شاهد على أنه ترى مسألة النيابة هذه قد تكون أوامرها مغفولة لدى النائبين ومع ذلك يترتب الأثر بالنسبة للنيابة يعني الأثر اللي المرجو للمنوب عنه ألا ترى أن كثيرا أن أكثر العوام الذين يعملون الخيرات لأمواتهم لا يعلمون ثبوت الثواب لأنفسهم في هذه النيابة في هذا العمل بل يتخيل النيابة مجرد إحسان إلى الميت لا يعود نفع منه إلى نفسه بينما هو إذا شنو ذكي يقول أنا جاي أقول اللهم صل على محمد وآل محمد بالنيابة عن أبي مثلا المرحوم فراح يحصل أبوي ثواب وما أحصل عليه من ثواب أهديه أيضا إلى أبي فراح يحصل أبوه ليمن على ثوابين أو ثواب اللي مختص به يوزع على عامة المؤمنين هذا حلو يوم القيامة يكون إلى شنو يكون إلى جميل على الجميع وين ما يتعدى يسلمون عليه سلام عليكم هذا فرشة حلو هذا فرض شيء جميل ألا ترى أن بل يتخيل النياب مجرد إحسان لا يعود نفع منه إلى أن والتقرب الذي يقصده أن هسا هذا كأشبه لعله بجواب عن إشكال مقدر وهو أنه هذا النائب شنو تقول على أنه تقرب ما إلى بالنيابة هو جاي يتقرب هو لما نسأل هو جاي سمعه يا واش يقول أصلي صلاة قربة إلى الله شنو قربه ما أكو جاي يتقرب هو بالعمل. فالنائب أيضا شنو متقرب بعمله. يقول له الشيخ الأنصاري يقول له هذا ما متقرب بالنيابة متقرب بالعمل نفسه الصلاة حتى يصل أثرها إلى من؟ إلى المنوب عنه، لأن يتوقف حصول الأثر بالنسبة للمنوب عنه وسقوط فراغ ذمته إن كانت مشغولة يتوقف على، لأن العمل اللي جاي يجيبه بالنيابة شنو عبادي. قال والتقرب الذي يقصده النائب بعد جعل نفسه نائبا هو تقرب المنوب عنه لا تقرب النائب، هو ما جاي يقرب بالنيابة مالته، ما جاي يتكلم. إيه أحسنت، يعني هيك هكذا نقول عندنا نائب عندنا سيدنا يمي عندنا نائب عندنا منوب عنه، هذا ايش مطلوب من عنده؟ صلاة قربة إلى الله، هذا مطلوب من عنده شنو؟ أن يأتي بذلك. فإذا القربة إلى من؟ إلى المنوب عنه مو إلى مباشر سويها هذا إيه إيه إيه مو ماكو هنا أنا هو المسبب لا لا مو هنا أنا هو واحد همات مباشر هم مسبب ذاك خارج بعد ذاك ميت هو ما إذا موصي يقول مسبب مو مباشر، إذا ما موصي أولاده يردون كذا فهو أجنبي عن هذين العنوانين. قال والتقرب الذي يقصده النائب بعد جعل نفسه نائبا هو تقرب المنوب عنه لا تقرب النائب، فيجوز أن ينوب لأجل مجرد استحقاق الأجرة موجي عن فلان، أصلا نيابته هو ما يجيبها شنو، خلي نقول أصلا هو ينوب حتى يقولون هذا والله سبحان الله شوف ايش قد ينوب هذا حطه من رقم القياس سجلوا اسمه، لكن هو بالطبيعي بالصلاة لمن يصلي شنو يقصد القرب عنه، وإلا إذا ما يقصد القرب وما راح يتقرب المنوب عنه بتقرب النائب. لكن بأصل النيابة هو ليس قاصدا إلا أخذ أجرة، هذا ما في لا يخدش بالنيابة، فيجوز أن ينوب لأجل مجرد استحقاق الأجرة عن فلان بأن ينزل نفسه منزلته منزلة المرحوم في إتيان الفعل قربة إلى الله. ثم إذا عرض هذه النيابة الوجوب بسبب إجارة بسبب نذر بسبب عهد بسبب كذا فالأجير غير متقرب في نيابته. ليش؟ لأن هاي علة، هاي علة، لأن المناسب شي يقول المناسب حسب ما علمنا الشيخ الأنصاري أريد من فمك أسمع، رحت أعيدها. ثم إذا عرض هذه النيابة الوجوب بسبب من صارت النيابة واجبة إذا تبرع مني النيابة فأقدر حتى بالنيابة همش أنوي قربة إلى الله محسن وجيه لذاك، وبنفس العمل همات شنو أنوي القربة حتى تفرغ ذمة المرحوم. أما إذا صارت النيابة واجبة بسبب الإجارة إهنانا القربة أقدر أنويها لو لا جاوبني حسب ما علمنا الشيخ فيما سبق من منافات أحسنت أخذ الأجرة للإخلاص راح يصير هنا خدشة. فكان المناسب الشيخ هنا الأنصاري بكلمة واحدة يقول إذا عرضت النيابة الأجرة فمن جهة المنافات حينئذ بعد شنو قربة ما يمكن أن تتحقق. واضح لولا؟ هسه هذا جواب شلون ما علي به أنه هذا توصلي وجوب الإجارة كذا هذا. لكن هو علل بتعليل آخر شوف قال ثم إذا عرض هذه النيابة الوجوب بسبب الإجارة فالأجير غير متقرب في نيابته لأن الفرض عدم علمه أحيانا بكون النيابة راجحة. هو شنو الأجير غير متقرب علم أو لم يعلم لأنه منافات أكو مو من جهة على أنه قد يجهل في بعض الموارد شنو أنه أكو أوامر حتى يمتثلها. مشيخ الأنصاري كأنه هنا فالأجير غير متقرب يقول لك لأن بعض الموارد شنو الأجير مطفي غافل عن وجود أوامر أنه يا بتر لك كل الزين أن شنو تنقذ أخاك الميت من الصلاة من الصف هيك يعلل. بينما لعل المناسب كما علمنا أنه شنو إذا صارت واجبة منافاة تصير ما بين الوجوب والإخلاص، فمن هذه الجهلة يمكن شنو الثواب التقرب بالنيابة منافاة أكل. ما أدري أعيد له واضح بعد هذا هذا شنو أخص من في مورد موردين كذا أكو لا يعم جميع الموارد إيه الكلام هنا أنا. زين فإذا كان المناسب أن يقول يا بتر الأجرة تتنافوا مع الإخلاص، هذه هي النقطة. فالأجير غير متقرب لمنافاة الأجرة مع أخذ الأجرة مع الإخلاص. خب لأن لكن علل هكذا لأن الفرض عدم علمه أحيانا بكون النيابة راجحة شرعا يحصل بها التقرب لكنه متقرب بعد جعل نفسه نائبا عن غيره، فهو متقرب بوصف كونه بدلا ونائبا عن الغير، فالتقرب يحصل للغير. فإن قلت العبارة ما أدري شلون بس المطلب الظاهر واضح بعد، فإن قلت الموجود في يقول لسه هذا أبو الإشكال شي يقول، يقول إحنا إذا نريد نشوف هذا النائب وهو واقف يصلي في الخارج شو نشوف عمليا من عنده أقوله عمل واحد عمل واحد وهو صلاة جاي يصلي في الخارج زين، هذا يمكن الإخلاص في عمله هذا أو لا يمكن؟ إذا أمكن الإخلاص في عمله فإذا خلي يأخذ أجره. أقول هذا اللي جاي يصدر من في الخارج لما نشاهده نشوف شنو صلاة أكو جاي يصلي يقول أصلي نيابة عن أبي قربة إلى الله زين، أخلاص أكو لو ماكو قل لي اختار واحد من الاثنين النقيضان لا يرتفعان ولا، إذا أكو أخلاص فإذا يجوز أن منافات بعد ماكو يجوز أن يأخذ تتحقق يتحقق الإخلاص أو لا يمكن أن يأتي بذلك الفعل الخارجي الواحد متقربان أو لا، إذا يمكن خذ فعول الأجرة ليش تقولون الأجرة تتنافى، المفروض أنه يمكن أن يأتي مع الإخلاص، إذا ما يمكن أن يأتي مع الإخلاص فهذه حتى أجرة حينئذ شنو نفع ما أكل الميت حينئذ، إذا ما يمكن أن يخلص في متعلق الإجارة فحينئذ أصلا هذا نفع ما يعود للميت، إذا نفع ما يعود للميت أصل الإجارة ستكون فاسدة، أصل الإجارة لأن أكل مال بالباطل راح يكون. فأنت لو أكو يمكن الإخلاص لو ما يمكن الإخلاص، إذا ما يمكن الإخلاص بعد فائدة ما بيها للميت، الميت ما يريد صلاة ما ينتظر صلاة بلا إخلاص ينتظر صلاة مع الإخلاص، فراح يكون أكل مال بالباطل، فليش تقولون إجارة صحيحة؟ وإذا يمكن الإخلاص وحينئذ بعد شنو مشكلة ما أكو يجوز أخذ شنو الأجرة على ذلك. قال فإن قلت الموجود في الخارج من الأجير ليس إلا إش، جاوب الشيخ الأنصاري فيما سبق قال عندنا فعليا هنا أنت صحيح جاي شوف بالخارج صلاة واحدة أكو، لكن أكو هي شنو في مرحلة سابقة نزل النائب نفسه ومتعلق الإجارة ياهو هو هذا النيابة الفلوس جاي يأخذها ماذا مقابل تنزيل نفسه مو مقابل الفعل العبادي المتقرب به حتى يصير تنافي. فما يتحقق بلحاظه التنافي ليس هو متعلق الإجارة، وما هو متعلق الإجارة لا يتنافى، ليس عباديا حتى تكون هناك منافاة بين أو بين. قال: فإن قلت الموجود في الخارج من الأجير ليس إلا الصلاة عن الميت، صلاة الظهر الجاي يصلي عن الميت مثلا، وهذا هو متعلق الإجارة والنيابة، فإن لم يمكن الإخلاص في متعلق الإجارة، لازم الإجارة شو تصير؟ باطلة، فاسدة، أكل مال بالباطل. فإن لم يمكن الإخلاص في متعلق الإجارة لم يترتب على تلك الصلاة نفع للميت، فلا تصح الإجارة حينئذ لأنها أكل مال بالباطل. وإن أمكن الإخلاص في متعلق الإجارة لم ينافي الإخلاص لأخذ الأجرة كما الدعيات المنافات، خب لم ينافي الإخلاص لأخذ الأجرة كما الدعيات، الدعيات كما الدعيات شنو؟ المنافات، لو عدم المنافات المنافات، فهذا قيد للمنفي لا قيد للنفي، كما الدعيات قيد للمنفي، يعني ينافي الإخلاص مو لم ينافي الإخلاص، واضح شنو؟ والدعوة كانت المنافات، أي أحسن. وليست النيابة عن الميت في الصلاة المتقرب بها إلى الله تعالى، هذا أبو الإن قلت إحنا ما نقبله، يقول ما عندنا شيئين بالخارج، واحدة صلاة وواحدة شنو شيء آخر، حتى تقول والله الإجارة ما متعلق بالصلاة، متعلق بالشيء الآخر اللي هو النيابة، وذاك مو عمل عبادي حتى يتنافى مع أخذ الأجرة، والصلاة ليس هو متعلق الإجارة حتى تقول أكو منافات. قال: وليست النيابة عن الميت في الصلاة المتقرب بها إلى الله تعالى شيئا، ونفس الصلاة شيئا آخر، حتى يكون الأول الصلاة، حتى يكون الأول متعلقا للإجارة النيابة، والثاني اللي هو الصلاة نفس الصلاة موردا للإخلاص. هذا هو هذا الشيخ الأنصاري، أما هو بنظره هو اللي يريده وقبله فيما سبق اللي قريناه، واضح؟ قلت: القربة المانعة اعتبارها عن تعلق الإجارة، القربة اللي تمنع من أخذ الإجارة يا قربة، القربة اللي ما في اسم متعلق الإجارة، احنا بمورد بحثنا النيابة على الصلاة عن الصلاة عن الميت متعلق الإجارة، ليست هي الصلاة اللي معتبر بها القربة، وإنما النيابة، النيابة ليست معتبرة شنو، بل تعلقت بما اعتبرت فيه القربة، النيابة أحسن تعلقت بالصلاة، متعلقة الصلاة، أما هي اللي هي متعلق الإجارة لا يعتبر فيها القربة. فصار عندنا شيء، يمكن كأنه عندنا إجارة، شوف إيدي، عندنا إجارة تعلقت بمن؟ بما لا يعتبر فيه القربة وهو النيابة. النيابة خل أقول أنا الساهد شيء، تعلقت بما؟ أحسن، ذاك مشكلة ما بي، متعلق الإجارة والنيابة للعمل اللي يعتبر به القربة. والمنافات شو وقت تصير؟ ها؟ المنافات إذا متعلق الإجارة كان قربيا، مو متعلق المتعلق، خلي نقول إن صح التعبير لتقريب الفكرة، واضح؟ قال: قلت: القربة المانع اعتبارها عن تعلق الإجارة هي المعتبرة في نفس متعلق الإجارة، وإن اتحد خارجا، هذا سأل الاتحاد الخارجي مو مهم، وإن اتحد خارجا مع ما لا يعتبر فيه القربة مما لا يكون متعلقا للإجارة، هذا مو مهم، المهم على أنه شوفه هو متعلق الإجارة قربي أو لا، ستحد مع ما شيء قربي أو غير قربي أو لم يتحد مو مهم. زين، فالصلاة الموجودة في الخارج على جهة النيابة فعل للنائب من حيث إنها شنو؟ نيابة، يعني بها حيثية، حيثية أنها فعل من الأفعال العبادية، وحيثية أنها نيابة عن الغير. حيثية أنها فعل من أفعال العبادية خو يعتبر فيها الإخلاص، فما تقدر أنت شنو تستأجر عليها وتجعلها متعلقا للإجارة. وأما الصلاة المأتي بها بما هي نيابة فحينئذ يمكن أن تتعلق تكون متعلقا للإجارة، لأن بالواقع النيابة تكون متعلقة للإجارة، والنيابة ليس أمرا، ليست أمرا قربيا حتى يتنافى مع الإجارة. فالصلاة الموجودة في الخارج على جهة النيابة فعل للنائب من حيث إنها نيابة عن الغير، وبهذا الاعتبار ينقسم في حقه، في حق النائب ينقسم شنو إلى مباح راجح مرجوح. وفعل هذا بلحاظ، بلحاظ آخر الصلاة تكون لا، فعل للمنوب عنه اللي أنا عبرت عنه قلت شنو بما هي فعل عبادي، فعل للمنوب عنه تكون بعد أن نزل النائب نفسه منزلة المنوب عنه. وش راح تصير الصلاة؟ الصلاة منتسبة لمن راح تصير؟ للمنوب عنه، صلى فلان. قال مثل الحج اللي ما يتمكن هو أن يجيبه، لما هذا نقول حج فلان حج، لكن من خلال حج نائبه. قال وفعل للمنوب عنه، يعني وهي فعل للمنوب عنه هذه الصلاة الخارجية بعد نيابة النائب. يعني النيابة شنو هي معناها؟ هو جاي يفسرها، تعلمناها أن تنزيل نفسه منزلة المنوب عنه في هذه الأفعال. وبهذا الاعتبار راح يترتب الأثر إعلاما على المنوب، يعني هاي الصلاة الوحدة بلحاظ كونها نيابة الأثر عليها من يترتب؟ لا، نيابة على النائب يستحق الأجرة كذا، وبلحاظ كونها فعلا للمنوب عنه تنزيلا المنوب عنه راح يترتب عليه أثر. الأثر شنو هو؟ مثلا شنو بعد يشيلون إذا ميت هو وعذاب نستجير بلا، يشيلون العصا الملائكة، وإذا بالدنيا شو من الآثار الدنيوية اللي تترتب على ذلك. قال وبهذا الاعتبار الثاني اللي تكون شنو منتسبة هذه الصلاة لمن؟ للمنوب عنه، يترتب عليه على المنوب عنه الآثار الدنيوية والأخروية لفعل المنوب عنه، لكن ياهو الذي لم تشترط فيه المباشرة. وطبيعي هذا، هذا واضح خو لم تشترط فيه المباشرة، إذا اشترطت فيه المباشرة هذا ما يفيد له مئة نائب هم عادي دزل. والإجارة فستعان لما الصلاة بها حيثيتين، والإجارة تتعلق بالصلاة من الحيثية الثانية لو الأولى، والإجارة تتعلق به بالفعل بالاعتبار الأول، مو باعتبار أنها فعل عبادي، مو باعتبار أنها فعل المنوب عنه المطلوب منه اللي هو قربي، لا، الإجارة تتعلق به بالاعتبار الأول، والتقرب بمن يتحقق بالاعتبار الثاني. فالموجود في ضمن الصلاة الخارجية شنو؟ صحيح أنا جاي أشوف بالخارج أكو فرد فعل واحد وهو الصلاة، لكنه هذا هو مستبطن، هذا الفعل الخارج مستبطن لفعلين، واحد نيابة صادرة عن الأجير النائب فيقال ناب عن فلان، جيد، الثاني الفعل الثاني وفعل كان ذاك الأول هم فعل النيابة لأن نفس التنزيل هذا أمات إيه، لكنه لأنه حركات ما بي قضية قصدية لعله شنو مغفول عنه، ولا هو فعل، الثاني فعل كأنه صادر عن المنوب عنه. فيمكن أن يقال على سبيل المجاز صلى فلان، يعني منه المنوب عنه. ولا يمكن أن يقال هنا نشوف عندنا نائب، عندنا شنو؟ أحسنت. الموجود بالخارج قلنا شنو هو لأول وهلة؟ شيء واحد. لكن هذا يمكن شنو شوية إذا تعدل النظارات تشوف شنو في الواقع أكو فعلا واحد تنزيل نيابة وواحد العمل. بلحاظ هذا العمل تقدر شو تقول؟ ما تقول صلى النائب، شو تقول؟ المنوب عنه. ولو مجازا تقدر تقول صلى المنوب عنه. أما بلحاظ الفعل الأول وهو النيابة ما تقدر تقول إلا تعبير واحد، ما تقدر تقول بشكل الصلاة صلى النائب صلى هناك تقدر تقول تعبر التعبير. أما هنا أنا بس تقدر تقول نائب فلان، نائب فلان وهو النائب، ما تقدر تقول عن المنوب عنه نائب فلان لأنه هو المنوب عنه لم ينوب نيب عنه. واضح له؟ لا. لذا قال فعلان، فالموجود فعلان نيابة والثاني فعل، فيمكن أن يقال بلحاظ الأول الثاني يقال على سبيل المجاز صلى فلان يعني المنوب عنه، أما حقيقة على سبيل الحقيقة تقول صلى النائب، لكن بلحاظ الفعل الأول لا يمكن أن يقال نائب فلان لأن النيابة فعل النائب مو فعل المنوب عنه، ما تقدر تقول نائب فلان يعني المنوب عنه. فكما جاز اختلاف هذين الفعلين النيابة والصلاة في الآثار فلا ينافي اعتبار القرب في الثاني جواز الاستئجار على الأول النيابة التي لا يعتبر فيها القرب، لمن هي آثار مختلفات. هو من جملة الآثار المختلفة خليها أنه شنو واحد منهن متمحض للقربة وواحد منهن لا يجوز أخذ الأجر عليه. بعد أكثر من هذا ما أحكي، واضح صار؟ ها أمشي أي أمشي. من خلال ما تقدم وهو أنه يا بتر عدنا شيئان، واحد متعلق الإجارة اللي هو سمينا النيابة، هذا يصح أخذ الأجرة أو لا عليه؟ يصح. وهذا شنو لم يشترط فيه القرب. وعدنا شيء ثاني العبادة اشترط فيه القرب، هذا ما هو مو هو متعلق الإجارة. من هذا اللي ذكرناه يقول راح يتضح أمر مشهور بين الفقهاء، راح يتضح وجه ما اشتهر بين الفقهاء من أنه شنو يجوز الاستئجار على العبادات المستعبدة. وأنت بس تسمع عبادات تحط إيدك على قلبك الشريف تقول شلون هذا منافي أخذ الأجرة لل اتضح مما ذكرنا من أنه يوجد عندنا أمران فعلان، واحد قربي ما جاي نأخذ لي الإجارة ومن جعله متعلق الإجارة وهو نفس الفعل العبادي، والآخر غير قربي وهو النيابة توصلي ذاك جاي نجعله. قال وقد ظهر مما قررناه وجه ما اشتهر بين المتأخرين فتوى وعملا، هم فتوى على مستوى الفتوى، هم كانوا يصدون لما المكلفين يجيبوا لهم عبادات فلوس يطوهم يشوفوا لهم فرد أناس مؤمنين يدفعوا لهم فتوى وعملا، أو هم كانوا يأخذون أجرة ويصلون. كثير أكو من فقهائنا لعله كانوا يعيشون على العبادات الاستئجار. إيه من جواز الاستئجار على العبادات للميت وأن الاستشكال في ذلك بمنافات ذلك بمنافات الاستئجار لاعتبار التقرب فيها ممكن الدافع بأنه الإجارة عليه من؟ لل أحسنت عمل العبادي. خصوصا احنا عندنا همات شنو سقد. انت قاعد هنا تقول لي شيخنا هذا حكيك حلو بس جيب لي فرد رواية تقول يا بتر العمل العبادي الفلاني يجوز الإجارة عليه. من غير تجيب لي فرد رواية هذا إذا كان مما يبتلى به روى. أقول لك خصوصا بعد أن ورد بالنسبة للحج. الحج هذا وارد فبالنسبة لغيره تلغى الخصوص. قال خصوصا بملاحظة ما ورد من الاستئجار للحاج. بعضهم هذا اللي كلش مصر على منافات أخذ الأجرة المن عليمن منافات مع من ماذا مع الإخلاص مع الإخلاص هذا النص هم ما تحاول أن يرفضه. لكن خب ما يقدر يرفضه يقول يا بشنو ما أخذ به. لا دلالته ها يغيرها يعني يرى أن دلالته أمر آخر مو الإجارة على الحج وإنما الإجارة على مثلا أفرض شنو مو الإجارة على النيابة. يقول هذه الإجارة على مقدمات مو على عفوا. بعضهم حاول أن هكذا يقول خوش لها ربط أنت تجي تجيب لي رواية واردة في الحج وأنه ورد في الحاج جواز أخذ الأجرة فيه. هذا دل الدليل الخاص على استثنائه. أما غير الحاج يبقى على ما تقتضيه القاعدة. هذا ما ملتفت الظاهر هذا المستشكل أو المجيب هكذا ما ملتفت إذا هي القاعدة تقتضي البطلان من جهة منافاة الإخلاص الرواية بعد ما تحل المشكلة. إذا هي أكو منافاة الرواية ما تقدر تحل المشكلة. هم ما تجي الروايات وتقول خلي هنا أنا منافاة أكو ومع ذلك يجي. فإذا مثل هذه الإجابة لذا قال ودعوى خروجه خروج الحج بالنص فاسدة. ليش؟ لأن مرجعها إلى عدم اعتبار القربة. أنت لو تقول خلي يتنافى وهذا ما تقدر تقول خلي يتنافى في الحج خلي يتنافى أخذ الأجرة مع شنو إخلاص. الإخلاص هذا ما تقدر تلتزم به. فش راح تقول بالنسبة للناس تقول على أنه يا بتر القربة هذا أترس من عنده يعني نلتزم القربة غير معتبرة بالحج هذا ما تقدر أنت. فلا تقدر تتخلى عن القربة ولا تقدر شنو تسلم بالمنافات بين القربة والأجرة. أنت أمام محذور يعني. إما أن تقول الحج ليس قربيا هذا ما تقدر أنت فحتى بس أخذ أجرة. وإما أن تقول يا بتر الحج قربي لكنه لا تنافي بين أخذ الأجرة والقربة في الحج هذا ما تقدر تقوله لأنه هذا مقابل للاستثناء. القاعدة مقابل للاستثناء منافات أخذ الأجرة عقلي وغير قابل للاستثناء. جيد واضح واضح المطلب. قال ودعوى خروجه بالنص فاسدة لأن مرجعها إلى عدم اعتبار القربة في الحاج وأضعف منها إلى يوم الاثنين إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة. اللهم صل على محمد وآل محمد.